بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: لا يذوقون فيه الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم بحكم ربك ذلك هو الفوز العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها أرد مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا جل جلاله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. يصف الله الجنة وما فيها من محاسن وما فيها من سعادة وما فيها من متعة وما فيها من بينونة. يقول ربنا: هذه جنة لا موت فيها، لا يموتون فيها إلا الموتة الأولى، الموتة الأولى التي كانت في الدنيا لا تعد لهم مرة ثانية ولن تكون. فقد قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل: هل ينام الإنسان في الجنة؟ قال: لا، النوم من الموت ولا موت في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يموت الإنسان في الآخرة، يؤتى بكبش فيذبح ويقال خلود فلا موت لأهل الجنة، خلود ولا موت لأهل النار. الجنة خالدة والنار خالدة وأهلهما خالدون لا موت. أهل الجنة لا موت ولا بؤس ولا شقاء ولا ملل ولا كلل ولا سهم، هم خالدون فيها أبدا سرمدا، لا يموتون فيها إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لا موت إلا ما كان في الدنيا، ويقيهم الله ويحفظهم ويصونهم من عذاب الجحيم، العذاب الذي يعذب به سكان النار سكان الجحيم. هؤلاء سكان الجنة يكونون بعداء عن هذا العذاب، يقيهم الله يحفظهم يبدلهم بالعذاب نعماء وبالمحنة راحة وبالراحة دواما فرمدا، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. يكون ذلك فضلا من الله وكرما لا لعمل عملوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم الله به المؤمن في الجنة ليس بعمل عمله ولكن فضلا من الله. قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله قد أفضل على الخلق على المؤمن، وهو قبل أن يخرج لهذا العالم كتب في لوحه المحفوظ سعادة السعيد وشقاوة الشقي، عذاب ساكن النار وراحة ساكن الجنة، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربه. ذلك فضل من الله وكرم من الله وتفضل منه لا بعمل عملوه، على أن حتى العمل الله الذي تفضل به على الإنسان فعمل صالحا وجازاه على هذا الصالح. وقديما قال الحكيم ذو الرقائق والآداب إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونفذ إليك فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ذلك وقاية الله لساكن الجنة من العذاب حفظه من الجحيم إكرامه بخيرات الجنة مما لا عين سمعت مما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. ذلك كله فضل من فضل الله وكرم من كرم الله لا لعمل عمله. على أن العمل نفسه كان من فضل الله تعالى وتوفيق الله تعالى وتهيئة المؤمن لذلك من الله فالكل فضل منه وإليه. وكون النبي يقول عليه الصلاة والسلام ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله وبرحمته هو ما قال الله له وكان فضل الله عليك عظيما. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. هو الذي اختار العبد قبل خروجه لهذا الوجود اختاره للرسالة اختاره للجنة اختاره للصلاة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد أي تفضل الله على نبينا بالرسالة بالنبوءة وآدم لم تزرع فيه الروح بعد لم يصبح بشرا سويا بعد كان ذلك من فضل الله لا بعمل عمله. إني لرسول الله وآدم بين الماء والطين بين جهله ترابا طينا لاصقا إلى أن نفخ الله فيه الروح في ذلك الوقت قدر الله رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام ونبوته. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وأنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت عندما ولدتني نورا يخرج منها فتشرق له قصور بصرى قصور الشام. حديث في صحيح مسلم حديث صحيح مخرج عن جماعة من الصحابة وفي أمهات السنة. فقد كان عليه الصلاة والسلام مقدرة رسالة مقدرة النبوة مقدرة أفضليته على الخلق قبل أن يخرج لهذا الوجود مما بشر به إبراهيم أبوه مما استجاب الله لدعوة أبيه إبراهيم وبشر به عيسى. ورأت أمه عندما ولدت نورا يخرج منها تضيء له قصور بصرى قصور الشام فهو لا بعمل ولكن فضلا من الله وكرما فضلا من ربك وهو ذلك هو الفضل العظيم ذلك الفضل الذي لا يكون فضل بجانبه الفضل العظيم الذي لا يقف فضل معه الفضل الذي يكون بفوز المؤمن بالابتعاد عن النار وبالدخول الى الجنه ذلك فضل من الله وكرم وهو الفوز العظيم هو الفوز الذي ما بعده فوز هو اعظم فوز في الوجود ان يكون الانسان قد انقذ من النار وادخل الجنه. قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرنا القرآن هو ضمير لما لم يذكر ودل عليه السياق الكلام على القرآن. الله جل جلاله فإنما يسر القرآن بلغة العرب، هيأه، سهله، علمه الناس بلغة العرب، أنزله على العرب أولا ثم على الناس كافة، فكان بلغتهم فهم أعلم الناس به وبحقائقه وبما جاء فيه عن الله وبما قص الله عن رسول الله وما قص ربنا جل جلاله من الدنيا والآخرة منذ خلق الكون إلى أن يموت آخر من يموت ويبعث الناس إلى الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. فلقد يسر القرآن بلغة العرب ليعلمه العرب أولا وأنذر عشيرتك الأقربين ويعلموا حقائقه ويعلموا حلاله وحرامه. وكان العرب بعد ذلك رسل رسول الله إلى الناس كافة. مات صلى الله عليه وسلم وذهب للرفيق الأعلى، وما كان أسلم من أتباعه إلا سكان جزيرة العرب إلا قومه العرب. وقومه في بداية خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر، وكان ذلك أشمل وأهم، خرج الإسلام من جزيرة العرب إلى الأرض كلها، إلى أرض الروم، إلى أرض فارس، إلى أرض الضب، إلى أرض البربر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى العرب أولا ثم إلى الناس كافة. وكان العرب رسل رسول الله إلى غير العرب من الناس، فنشروا دين الله ونشروا كتاب الله وبذلوا الروح والنفيس في سبيل ذلك. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فلهؤلاء من الأجر ومن الثواب ومن الفضل ومن الإكرام ما للدعاة إلى الله والورثة المحمدين. قال تعالى: فارتقب إنهم مرتقبون. انتظر يا محمد، انتظر نصرك، انتظر نشر دينك، انتظر هزيمة أعدائك، فهم كذلك يرتقبون وينتظرون. أولئك في زعمهم ينتظرون موتك، وأن موتك ساقط حائلا دون نشر الإسلام، دون نشر كلمة لا إله إلا الله، دون نشر كتاب الله. هيهات هيهات. لقد ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وانتشر بعده الإسلام انتشار لم ينتشر في حياته. فهؤلاء يرتقبون موتا ولا يرتقبون وينتظرون في الحقيقة إلا ذلهم وهوانهم وعذابهم والبطش بهم وإذلالهم. وهكذا كان. فارتقب يا محمد، ارتقب أيها المؤمن، وانتظر من يقرأ هذا الكتاب الكريم. والنصر لنبيك، والنصر لدينك، والنصر لك ولكل المؤمنين على هؤلاء الكفرة المشركين أعداء الله ورسوله والمؤمنين. فهؤلاء يرتقبون موتك، ولن يكون موتك راحة لهم، بل سيذلون أكثر ويهزأ بهم أكثر ويقهرون أكثر. فهم ينتظرون القهر والإذلال والضياع، وأنت تنتظر النصر والعزة ونشر دينك ونشر كتاب ربك المنزل عليه وكثرة أتباعك في مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا كان. الثامنة من الهجرة حتى فتحت مكة فطرد كفارها وذلوا فأصبح حراما على الكافر دخول مكة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجاس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم حرم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك دخول المدينة المنورة الحرم الثاني الشريف. وهكذا أوصى النبي وهو في الرفيق الأعلى أن يخرج اليهود والنصارى جميعا من جزيرة العرب. فكان يوصي وهو يجود بنفسه ألا أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ألا لا يبقى في الأرض دينار ولا تسقط في أرض قبلتان. وأخرجوا بعد ذلك، أخرج عمر وقد تفرغ لهذا، أخرج يهود المدينة من الجزيرة، وأخرج نصارى نجران واليمن من الجزيرة، وبقيت جزيرة العرب خاصة بالموحدين، خاصة بالمسلمين. على أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا تصلح قبلتان في أرض، لا يصلح دينان في أرض، كانت الجزيرة العالم الإسلامي. فأمر عليه الصلاة والسلام بإخراجهم من العالم الإسلامي بدليل قوله لا تصلح قبلتان في أرض، لا يصلح دينان في أرض، والأرض نفراء والنفرة تشمل العموم، أي عموم أرض الله الذي يستقبل أهلها الكعبة والذي يدين أهلها بدين الإسلام. لا يجوز أن يكون مع دين الإسلام غيره ولا مع الكعبة غيرها من القبلة. ولكن من جاء بعد الخلفاء الراشدين فرق وتلاعب وأذن لأعداء الله من اليهود والنصارى بالمقام في المجتمع الإسلامي وحكم الأرض حكم كسرى وقيصر. وقد أنذر بذلك صلى الله عليه وسلم من قبل حيث قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصبح ملكا عضدا كسروية قيصرية يحكمون المسلمين بحكم كسرى الفارسين وقيصر الرومي. وكان هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره بالغيب. وكان كما قال عليه الصلاة والسلام وبهذه الآية نكون قد ختمنا سورة الدخان. آية يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس وهو من سمية كل باسم البعض. قد أتت السماء بدخان تأتي وهو من العلامات العشر الكبرى لقيام الساعة. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس مبين ظاهر بين يراه كل الناس ويعلمه كل الناس ويظهر لكل الناس. ووصفه عليه الصلاة والسلام بأن الكافر يدخل في خياشيمه وفي آذانه وفي فمه وفي عينيه وفي جبره. أما المؤمن فلن يمسه مؤمنا إلا كما يمس الزكاة الإنسان، فهو لا يضره ولا يؤذيه إلا كما تؤذي الزكمة ولا تكاد الزكمة تؤذي. فهذه سورة الدخان المبين المعلوم الظاهر البلجي الذي يراه الناس عند قرب الساعة وهو أحد العلامات العصر. فلا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تضروا 10 خسوفا 3 خسا بالمشرق وخسا بالمغرب وخسا في جزيرة العرب، وأن تشرق الشمس من مغربها فخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم، والدابة ضريح حمراء تخرج من قعر عدم، تبيت مها الناس وتصبح مها الناس، تحشرهم لأرض المحشر وأرض المحشر الشام. هذه العلامات الكبرى لم تأتي منها بعد ولا علامة واحدة. الدابة تخرج من مكة والدخان يخرج من عدن، الريح الحمراء تخرج من عدن، والدخان يشمل الأرض كلها، وعيسى ينزل للأرض كلها داعيا إلى دين محمد عليه وعليه الصلاة والسلام، يكفر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل اليهود والنصارى والمنافقين، ولا يبقي في الأرض إلا دينا واحدا. ذلك حيث يقول ربنا في ثلاث سور، في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصافات: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يقول ربنا هذا لأن الإسلام سيعم الكون، سيعم الأرض، سيعم الأقوام كلها، بحيث لا يؤذن إلا لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولن يكون ذلك دينا جديدا من عيسى، ولكن النبي الذي أخبرنا بهذا، وهو الذي أخبر عيسى، وهو الذي بلغ عيسى بأن يبلغه ورثة نبينا العلماء هذه الأوامر المحمدية. فقد اجتمع به في سماء الدنيا وصلى به وببقية الأنبياء والرسل في المسجد الأقصى إماما، أعاده الله دار الإسلام وفرد منه الكفرة اليهود أذلاء حقرا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.